الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وإخوانه الغر المحجلين. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله. أما بعد، فيقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المؤمنون، ذكر في هذه الآية وفي الآيتين اللتين بعدها ذكر فيها ثلاثة نماذج يعلم بها أن من كان الله تعالى وليه أخرجه من الظلمات إلى النور، فعرف الحق واهتدى إلى ما جعله الله برهانا عليه، فخرج من الشبهات وتمسك بالحجج النيرات. وفي مقابله من كان الطاغوت وليا له فإنه يتيه في غياهيب الظلمات وتستولي على قلبه الشبهات. والنماذج الثلاثة: أولها في المتكبر المدعي للربوبية، والنموذج الثاني في المؤمن الذي يخالط إيمانه بعض الشبهات، والثالث في المستيقن الإيمان الراغب في الحصول على مزيد من الاطمئنان. وأولها هو المشار إليه بقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. قيل إن الذي حاج إبراهيم هو نمرود بن كنعان ملك بابل، وقد طال ملكه لها. فلما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة التوحيد حاجه النمرود، أي خاصمه في ربه في وجوده من أصله، فأشبه فرعون الذي قال من بعده: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فلما كان قوله عجيبا غريبا دالا على طغيانه وشدة غبائه، جاء في صورة الاستفهام المراد به التعجيب من حاله، ولعل من أسباب طغيانه طول مكثه في ملكه. فسبحان الله، بدل أن يكون طول أمد ملكه سببا في شكره لخالقه انقلب إلى نقمة عليه، فكان ذلك مما حمله على الطغيان الذي لا نظير له. فلهذا قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك، فهذا هو منشأ إسرافه وغروره. وقوله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لعل هذا ناشئ عن سؤال وجهه النمرود إلى إبراهيم طواه السياق ولم يذكره، كما قال الله تعالى عن فرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ومعنى قول إبراهيم هذا ربي الذي يحيي ويميت، ربي هو الذي يخلق الموت والحياة، يوجد الأشياء المعدومة ويعدم الموجودة، يتجدد هذا ويحدث في كل وقت، وهو الذي بيده الآجال، تموت الأحياء بانقضاء آجالها وتأتي إلى الحياة على غير إرادة منها، فلا يملك غير الله موتا ولا حياة ولا نشورا. قول نمرود قال أنا أحيي وأميت، قال العلماء يريد بهذا أنه يؤتى بشخصين مثلا يستوجبان القتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر، فزعم أن هذا إحياء وإماتة لكونه هو السبب في ذلك. وقد يكون مراد نمرود بقوله هذا أن له ما لله من الإحياء والإماتة على الحقيقة، وهي دعوى لا يختلف في كذبها وبطلانها. والأولى ليست هي المراد من قول إبراهيم، لذلك لم يراجعه في هذه الدعوة، هذه الدعوة التي لا ينقطع بها لجاجه، بل انتقل إلى أمر يقطع شبهته ويخرس لسانه، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي إن الله الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته هو الذي يطلع الشمس من المشرق، فإن كنت مثله فغير ذلك واجعلها تطلع من المغرب. قوله فبهت الذي كفر أي تحير ودهش وغلب بالحجة. وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين قيل لا يلهمهم حجة ولا برهانا، هذا معنى ما قيل فيه، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والظاهر من هذا من قول الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أن المراد هو أنهم وإن أقيمت عليهم الحجج كما أقيمت على نمرود فإنهم يستمرون على المكابرة والمعاندة لأنهم جعلوا أهواءهم لهم رائدة، فأنى لهم أن يحظوا بتوفيق الله تعالى. وفي الآية دليل على مشروعية المناظرة والمجادلة لإقامة الحجة على المخالف، وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ومنها قول قوم نوح له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لكن ذلك ينبغي أن يكون مستندا إلى العلم، لقول الله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فلا يجوز للمرء أن يجادل بالباطل، لقول الله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك قوله ذاكرا المحرمات ومبينا أعلاها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وينبغي أن يكون الغرض من المجادلة إثبات الحق وأن يريد المرء بذلك وجه الله لا حب الظهور والانتصار، وإن كان في الأمر خلاف فليكن غرض المناظر ظهور الحق ولو على لسان خصمه، وأن يكون الكلام مناوبة لا مناهبة، ينصت المرء لخصمه ويعي قوله ثم يرد عليه أو يقره، ولا يصح أن يرد المرء ما مع خصمه من الحق. ونرى في الآية الاقتضاب في الكلام واختيار الحجج الواضحات وتحرير موضع الجدال، وإنما يجادل الكافر في غير فروع الشرع لأنه غير مقر بالأصل، فما له ولما جاء به الشرع من الأحكام، بخلاف المؤمن فلا يصح أن يجادل إلا في الفروع التي لم يبلغه فيها نص الشارع أو تأول دلالته ولا بلغه فيها إجماع المسلمين بحيث لم تكن من المعلوم من الدين بالضرورة. والنموذج الثاني من هذه النماذج الثلاثة هو ما جاء في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كان الغرض من القصة السابقة قصة نمرود مع إبراهيم عليه السلام كان الغرض منها انفراد الله تعالى بالإلهية، أما هنا فالغرض إثبات البعث والنشور. وقد اختلف في الذي حصلت له هذه القصة هل كان مؤمنا أو كافرا، والظاهر الأول، فقد يستبعد المؤمن حصول الشيء الذي يؤمن به لا بالنظر إلى قدرة الله تعالى ولكن بالقياس إلى المعتاد في حياته. فقوله تعالى أو كالذي مر على قرية هو تعجيب من حاله كما سبق في قصة نمرود، فإن كلا منهما ألمت به شبهة الظلمة فأخرج الله تعالى هذا الذي مر على قرية منها إلى نور اليقين وغرق فيها من تقدمه أبد الآبدين. ولم يذكر السياق صاحب القصة لم يذكر اسمه ولا بين القرية واسمها، وذلك لعدم تعلق العبرة بشيء من ذلك، فلا جدوى من البحث عنه إذا لم يرد به خبر عن المعصوم. وقوله وهي خاوية على عروشها أي خالية من ساكنيها قد سقطت سقوفها ووقعت عليها حيطانها. وقوله تعالى فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، عد هذا المار بالقرية أمر الإحياء غريبا كأنه لا يقع، وقد دل هذا التساؤل منه على تفكيره في أمر البعث واهتمامه به، فكان أول ما خطر بباله حين رأى القرية، فهو مقر بحصوله متعجب من كيفيته. ومعظم الناس إذا مروا بالآثار لا يكادون يهتمون بهذا الأمر، وربما انصرف اهتمامهم إلى مادة الآثار إذا مروا بها، فيهتمون مثلا بعضهم يهتم بالتنقيب عما خلفه أصحابها الذين عمروها كي يعرفوا تاريخهم ومبلغهم من الحضارة والرقي، أو يتعجبون من هندستها ومن بنائها، لا يلتفتون إلى أنهم كانوا ثم لم يكونوا، وعاشوا ثم ماتوا ثم يبعثون، وأنهم إلى مثل ما هم عليه صائرون. فكيف إذا كانوا من الظالمين المسرفين؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى عن صاحب الجنة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وقوله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فعل الله ذلك به لتنزاح عنه ظلمة الشبهة فجعلها له ولغيره آية. قيل إنه نام فأماته الله في نومته ولم يرسل نفسه كما هي سنته سبحانه في إرسال نفس النائم، فكان نومه طويلا كما حصل لأصحاب الكهف. قال الله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. وقوله ثم بعثه أي أحياه، وهو ليس البعث الذي يعم الناس بل هو بعث خاص حفظ الله عليه جسمه بعد أن استلت منه روحه ثم أرجعها إليه. قال كم لبثت أي كم مكثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لعله قارن بين وقت نومه ووقت إفاقته فشك فقال ما قال، فهو شبيه بقول أهل الكهف. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقوله تعالى قال بل لبثت 100 عام، تكرر مثل هذا السؤال والجواب في القرآن لكن لغرض مختلف، فالذي قاله أهل الكهف هو من قبيل ما قاله هذا الذي مر على قرية بخلاف غيره مما ذكر في مواضع من القرآن. فالكفار المنكرون للبعث إذا بعثهم الله تعالى وسألهم عن مدة لبثهم أجابوا بما يدل على استمرار إنكارهم للبعث واستبعادهم أن يبعثوا بعد أن تفنى أجسامهم وتتمزق وتظل في الأرض، فيستبعدون أن تعاد إليهم، أن تجمع هذه الأجزاء وأن تركب وتعاد إليها الأرواح. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهو قليل بالقياس إلى ساعة الزمن وطوله وامتداده. وقوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا برهان على مدة لبثه وأنها ليست يوما أو بعض يوم كما ظن، فطعامه وشرابه لم يتغير لم يتسنه لم يتغير مع مرور السنين عليه، لكن هذا البرهان لا يتم إلا بنظره إلى حماره وقد فني وذهب لحمه وتفرقت عظامه، فلهذا قيل له: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، فهذه العظام يحييها الله، وانظر إلى العظام كيف ننشرها أي نحييها، كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم نكسوها لحما. وفي قراءة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها، نركب بعضها على بعض. ويحتمل أن تكون هذه الأمور الثلاثة، الشخص نفسه وحماره وطعامه وشرابه، يحتمل أن تكون هذه الأمور الثلاثة جميعا قد حفظها الله من الفناء وعطل عوامل تحللها وفسادها، وأن الرجل عرف مدة لبثه وطولها بتغير محيطه وذهاب أهله. ويكون قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، انتقالا إلى دليل عام يشترك فيه هو وغيره، ومع ذلك فالناس غافلون عن هذا البرهان، وهو أن الإنسان ينشأ في بطن أمه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام اللحم ثم يخرج إلى الحياة. فالمراد خلق الإنسان في بطن أمه في هذه المراحل المعروفة، فالفاعل لهذا وهو الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى بعد فنائهم. وقوله تعالى: فلما تبين له، أي لما اتضح له ما ذكر، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، تجدد له العلم وترسخ وقوي. وفي قراءة: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا هو المناسب للأوامر قبله: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. والسلام عليكم.